بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ معناه الآية ما فيها يعرفون قول باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. فيه مسائل على ألسنة كثير عند شيخ كثير يمكن نسر. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من وجوه ثلاثة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن من أضاف نعم الله عز وجل إلى غيره فقد ترك القيام بواجب الشكر الذي هو عبادة، فيكون منافيا لتوحيد الألوهية. والوجه الثاني أن من أضاف نعم الله عز وجل إلى غيره فقد جعله، أعني هذا الغير، جعله شريكا مع الله عز وجل، حيث أضاف هذه النعم إلى السبب على أنه هو الموجد للنعمة، وهذا مناف لتوحيد الربوبية، لأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. الوجه الثالث أن من أضاف نعم الله عز وجل إلى غيره لم يكن واصفا الله بصفات الكمال، لأن من صفاته سبحانه المنعم، فترك إضافة النعم إليه إنكار وجحد لكمال أسمائه وصفاته، وهذا مناف لتوحيد الأسماء والصفات. فتبين بهذا أن إضافة النعم إلى غير الله عز وجل مناف للتوحيد بأنواعه الثلاثة، لتوحيد الألوهية حيث ترك القيام بواجب الشكر، ولتوحيد الربوبية حيث جعل من أضاف النعم إليه شريكا مع الله عز وجل، ولتوحيد الأسماء والصفات لأنه لم يصف الله عز وجل بصفات الكمال التي منها صفة المنعم. أما علاقة الباب، هذا الباب، بما قبله، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته، بين في هذا الباب أن من أنكر نعمة الله عز وجل أو نعم الله عز وجل بعد معرفتها فقد أنكر كمال أسمائه وصفاته بإضافة النعم إلى غيره، وأن هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. إذن مناسبة هذا لما سبق أن المؤلف رحمه الله في الباب السابق ذكر ما يتعلق بوجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته، بين في هذا الباب أن إنكار نعم الله عز وجل بعد معرفتها هو في الواقع إنكار لصفات الله، لأن من صفاته إنكار لكمال صفات الله، لأن من صفاته سبحانه وتعالى كما تقدم أنه المنعم، فهذا يكون من الإلحاد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الإلحاد تارة يكون الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته تارة يكون بجحدها، يعني جحد معانيها وحقائقها، وتارة يكون بإنكار المسمى بها، ينكر المسمى بها، وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى، نعم، باب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قوله يعرفون أي يقرون، يقرون أنها من عنده، والضمير هنا عائد على المشركين. وقوله يعرفون نعمة الله، أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا أن لفظ المعرفة يستعمل في الكتاب والسنة فيما يذم غالبا. قال إن لفظ يعرفون يستعمل في الكتاب والسنة فيما يذم غالبا. قال: ونظير ذلك قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكما في هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ولكن هذا ليس مضطردا، لأنه ورد استعمال المعرفة فيما يثنى ويمدح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقوله نعمة الله مفرد مضاف فيفيد العموم، لأن المفرد المضاف يفيد العموم. واختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالنعمة هنا نعمة الله، فقيل إن المراد بنعمة الله هي النعم التي عددها الله عز وجل في الآيات التي قبل ذلك، في قوله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وقوله عز وجل: والله جعلكم مما خلق ظلالا، إلى أن قال: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقيل إن المراد بالنعمة هنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم يعرفون أنه مرسل من عند الله عز وجل وأنه نبي، فأنكروا نبوته وجحدوها. وقيل غير ذلك، والصحيح أن الآية عامة، أن الآية عامة، وما ذكره من ذكره من المفسرين فهو على سبيل التمثيل، فيقال إن ما ذكره الله عز وجل في الآية التي قبل ذلك: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، إلى آخر الآيات، هذه أمثلة. وإلا فإن الآية عامة في كل نعمة عرفها ثم جحدها. يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وذلك بجحدها وإضافتها إلى غير موليها ومسديها. ينكرونها وذلك بجحدها وإضافتها إلى غير موليها ومسديها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لذلك، يعني لإنكار النعمة، في قوله قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، إلى آخره. وما ذكر أيضا هذا على سبيل التمثيل، يعني هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين. ثم قال سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الكافرون أي الجاحدون عنادا. وقوله وأكثرهم، إنما ذكر الأكثر ولم يقل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وهم جاحدون أو كلهم جاحدون، ذكر الأكثر لأسباب: إما لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان عقله أو تفريطه في النظر والتأمل، أو لأن بعضهم لم تقم عليه الحجة لأنه لم يبلغ حد التكليف كالصبي ونحوه، أو لأنه أقام الأكثر مقام الكل مقام أكثر مقام الكل، كقوله عز وجل بل أكثرهم إيش لا يعلمون. في قوله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، إذا قال قائل ما الفرق بين العلم وبين المعرفة، الفرق بين العلم وبين المعرفة، فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين. أولا أن المعرفة من حيث أنها علم مستحدث وانكشاف بعد لبس هي أخص من العلم. المعرفة علم مستحدث يعني حادث، وانكشاف بعد لبس يعني يكون الإنسان جاهلا ثم يعلم، هي أخص من العلم، لأن العلم غير مستحدث. نعم، لأن العلم يشمل غير المستحدث، لأن العلم يقين وظن، لأن المعرفة يقين وظن والعلم يقين. إذن المعرفة من حيث كونها علم مستحدث وانكشاف بعد لبس هي أخص من العلم، لأن العلم يشمل غير المستحدث وهو علم الله عز وجل، ويشمل المستحدث وهو علم المخلوق. هذا من وجه، من حيث أن المعرفة يقين وظن، معرفة يقين وظن، فهي أعم من العلم. إذن العلم أخص من وجه وأعم من وجه، لأن العلم يختص بالأمر اليقيني، والمعرفة تشمل العلم والظن. ثانيا من الفروق أن المعرفة غالبا تقال في المحسوسات، في الأمور المحسوسة، وأما العلم فإنه غالبا يقال في المعقولات. إذن المعرفة في المحسوس والعلم في المعقول. تقول مثلا عرفت فلانا يعني أنه ابن فلان، وتقول علمت حكم الوضوء، وهذا أمر معقول. عرفت فلانا هذا أمر محسوس، يعني عرفت أنه فلان ابن فلان، وعلمت حكم الوضوء هذا أمر معقول. إذن هذا الفرق، أن المعرفة إيش أعم من حيث أنها تشمل اليقين والظن، وأما العلم فهو يقيني وأخص لأنها علم مستحدث وانكشاف بعد لبس. ولهذا قال الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير وعلم الله ليس ضروريا ولا نظريا ولا يوصف بأنه عارف. وعلم الله عز وجل قديم، علم الله قديم ليس ضروريا ولا نظريا ولا يوصف بأنه عارف. لماذا؟ قالوا لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، ولأن الله عز وجل كما تقدم لا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل يرد على هذا أن الله لا يوصف بأنه عارف، يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. فكيف الجواب؟ الجواب أن نقول إن المراد بالمعرفة هنا لازمها، المراد بالمعرفة هنا لازمها وهو العناية بك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. المراد بالمعرفة هنا لازمها وهو اعتناؤه بك سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يعرفك سواء تعرفت إليه أم لم تتعرف. قال الله عز وجل هو أنشأكم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إذن هذا الفرق بين العلم وبين المعرفة. يا محمد وش الفرق؟ نعم، وش غير ذلك في المعقول؟ نعم لا، من حيث أنها علم مستحدث وانكشاف بعد لبس أخص. نعم، لأن العلم يشمل المستحدث وغير المستحدث. طيب، ومن حيث أن العلم يقيني وهي ظني ويقين، يعني المعرفة تشمل اليقين والظن. ولهذا حينما نعرف الفقه مثلا، العلم نقول معرفة الأحكام الشرعية، فنقول العلم معرفة، لأن العلم الشرعي، منهما هو يقيني ومنهما هو ظني. طيب، مناسبة هذه الآية للباب وهي قول عز وجل يعرفون نعمة الله، المناسبة أن من نسب النعم إلى غير الله فقد كفر بها، لأنه جعل مع الله شريكا في الإنعام. إن من نسب النعم إلى غير الله فقد كفر بها، لقوله وأكثرهم الكافرون، لأنه جعل مع الله عز وجل شريكا في الإنعام. يستفاد من هذه الآية فوائد، منها أولا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية بقول يعرفون نعمة الله، وهو كذلك، ولهذا قال الله تعالى عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفيها أيضا دليل على وجوب إضافة النعم ونسبتها إلى الله وحده، لأنه هو المنعم سبحانه. ومنها أيضا تحريم الاعتماد على الأسباب وحدها، لأن ذلك مناف لتوحيد الربوبية. وفيه أيضا دليل على وجوب شكر الله تعالى على نعمه، ولا يتم ذلك إلا بالقول والعمل والاعتقاد. وجوب شكر الله عز وجل على نعمه ولا يتم ذلك إلا بالقول والعمل والاعتقاد، وهذه هي أركان الشكر. أركان الشكر ثلاثة: الأول التحدث بها ظاهرا وحمده عليها، هذا بالقول، التحدث بها ظاهرا وحمده عليها، وهذا متعلق القول. ثانيا الاعتراف بها باطنا، يعني تعترف أن هذه النعم من الله عز وجل. وثالثا أن يستعملها ويصرفها فيما يرضي الله. إذن الشكر له ثلاثة أركان: قول يتعلق بالقول، والفعل، والاعتقاد. فالقول حمد الله عز وجل عليها ظاهرا، حمد يحمد الله عز وجل عليها لأنه هو المنعم. والاعتقاد أن يعتقد بقلبه أن هذه النعم من الله عز وجل. والثالث الفعل، أن يصرفها ويستعملها فيما يرضي الله، فيستعين بنعم الله على إيش؟ على طاعته. ومن ذلك من الفعل أن يري الله عز وجل أثر نعمته عليه، هذا في الواقع الحقيقة من التحدث بنعم الله، لأن الله عز وجل قال وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بها يكون أيضا بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، فالتحدث بها بالقلب اعتقاد أنها من الله، والتحدث بها باللسان أن يحمد الله ويشكره عليها، والتحدث بها بالعمل والفعل أن يري الله عز وجل آثار نعمته عليه. فإذا أنعم الله عز وجل عليه بمال يري الله عز وجل آثار نعمته عليه بهذا المال، بحيث يلبس لباسا حسنا ومركبا حسنا، والله جميل يحب الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للعيد والوفد. إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الجاه يري الله عز وجل أثر هذه النعمة، وذلك بالشفاعة ونفع المسلمين قدر المستطاع. إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة العلم يري الله عز وجل أثر هذه النعمة على نفسه وعلى غيره، على نفسه بحيث يظهر أثر العلم عليه في عقيدته وفي عبادته وفي تعامله، ويري الله عز وجل أثر هذا العلم على غيره بحيث ينشر العلم قدر المستطاع. واعلم أنك متى نشرت العلم ازددت أجرا وثوابا، لأن كل شخص يتعلم منك حكما أو مسألة فلك مثل أجره. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص على نشر العلم وبثه بين الناس في كل وسيلة وفي كل حين قدر المستطاع، يحرص على نشر العلم سواء كان ذلك في المساجد، في المجالس، في وسائل الإعلام، في غيرها. كل وسيلة تتمكن بها من نشر العلم وبثه ودعوة الناس فاحرص عليه. العلم لا يختص بالمساجد، قد يكون بث العلم في المسجد، وقد يكون في المجالس. حتى إذا دعيت دعوة مع أناس تستطيع أن تجعل هذا المجلس مجلس علم وفائدة، ليس مجرد قيل وقال. وذلك إما بأن مثلا توعز إلى شخص أن يسأل عن حكم، وإما أن تورد لهم شيئا من غرائب العلم حتى ينفتح الباب. يعني جيب لهم لغز مثلا، تقول أرأيتم كذا وكذا، يجلسون يفكرون مثلا في لغز يتعلق في الرضاع، ثم إذا حللت اللغز انفتح عليهم الباب، صار يسألون وش حكم كذا، ما حكم كذا. أعطيتهم مثلا معايات أو مسألة في سجود السهو، ينفتح الباب، فينقلب المجلس من قيل وقال إلى أن يكون مجلس علم وفائدة، فتستفيد أن يكون مجلس ذكر ومجلس أيضا فيه فائدة. هكذا ينبغي طالب العلم. لكن مع الأسف يعني نجد من الله عز وجل عليهم، ممن من الله عز وجل عليهم بالعلم، تجد منهم حقيقة تقصير وعزوف عن نشر العلم. تجد أنه مثلا يصلي في مسجد وقد بلغ رتبة ومكانة علمية مرموقة، سواء كان يتعلق بالقضاء أو أستاذ جامعي، ومع ذلك لا ترى له نفعا في المسجد، هو والعام سواء. وهذا أمر مشاهد يا إخوان، تجد مسجد يأمه مثلا رجل من عامة الناس، وهذا الرجل طالب العلم أو القاضي أو الأستاذ الجامعي، تجد أنه يصلي الصلوات الخمس في هذا المسجد، ومع ذلك لا تجد نفعا منه، نفعا لا كلمة لا حديث لا موعظة. هذا حقيقة ما استفاد، يعني اتخذ العلم مجرد وظيفة فقط. يعني الواجب ليس المشروع، الواجب أن يحرص على نشر العلم، يأتي إلى إمام المسجد ويستأذن منه فيه، أن يكون له كلمة بعد العصر، أن يكون له درس بين الأذان والإقامة مثلا صلاة العشاء ونحو ذلك. هذا ينبغي أن يحرص عليه. كذلك أيضا إمام المسجد إذا رزقه الله عز وجل علما يحرص على، ليس المرض الدروس العلمية، حتى الدروس تكون لعامة الناس، يحرص على إرشادهم وبيانهم. لو حدث في المسجد أمر مثل حصل سجود سهو، ويبين بعد الصلاة أن حصل منا كذا وكذا وكذا، ويعطيهم الحكم الشرعي أو يبين لهم الحكم الشرعي، لأن بيان الحكم مع حصول الواقعة أوقع في النفوس وأدعى إلى أن يعوا هذه المسألة. كذلك أيضا يحرص على إلقاء الدروس، ومع أن يعني إدارة الأوقاف قد وجهت كثير من الأئمة أن يحرصوا على الحديث. الآن يندر أنك تجد أحد بعد العصر يقرأ حديث أو يشرح حديث، نادر. يعني لو تعد المساجد ما تجد ولا يمكن 5% من المساجد ممن يفعل هذا. المهم أن من رزقه الله عز وجل علما فعليه أن يشكر الله عز وجل على هذا العلم، ومن شكره نعمة الله على العلم أن يحرص على بثه ونشره عند الناس، ولأن هذا هو الذي ينفعك. الذي ينفعك عند الله عز وجل هو ما بثته ونشرته من العلم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا إيش وآثارهم. طيب، هذه أركان الشكر. و استدل العلماء على ذلك بقول الشاعر، أو يشهد لذلك، ليس الشاعر يستدل به، يشهد لذلك قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي هذا الفعل، ولساني هذا القول، والضمير المحجبة هذا إيش؟ القلب. لا، مو بتحدث ظاهرا أنك تبين للناس كل شيء، تحدث أنا عندي والله في البنك حساب كذا، وعندي حساب كذا، وعندي أرض كذا، لا. تحدث فيها ظاهرا تحمد الله عز وجل، نفسك أنت تحمد الله وتري الله عز وجل أثر النعمة عليك. يعني أنعم الله عز وجل عليك بمال، أنت ما تذهب تلبس ثيابا مقطعة ونعالا، ثيابا مرقعة ونعالا مقطعة، تقول هذا زهد. لا، النبي عليه الصلاة والسلام هو أزهد الناس، ومع ذلك كان يتجمل ويلبس الثياب الجميلة ويقول إن الله جميل يحب الجمال. والكبر غمط الحق يكون في النفس. فالإنسان إذا استعمل هذا المال فيما ينفعه من أمور الدنيا والدين فيما يليق بحاله بس. ما نقول والله تشتري سيارة دور لك كرنبع سيارة 2000 ريال كل تمشي تطفى في شوي دف يا ولد لدف. لا اشتري سيارة تليق بحالك ومقامك. ولكل مقام مقال لكل مقام مقال. يعني الناس لو رأوا شخصا مثلا راتبه قليل عنده 5000 واشترى سيارة يسيرة هذه تليق بحاله. إنسان لا له مكانة كبيرة ما أقول تقارن هذا بهذا. ولذلك السرف هو مجاوزة الحد ولا يمكن أن نقيس استعمال شخص على استعمال شخص آخر. يعني لو رأينا مثلا إنسانا من الفقراء يشتري شماغ أو غترة ب200 ريال نقول هذا إسراف في حق. وش راتبك كل 2000 ريال أو 3000 تشتري غترة ب200 ريال. لكن لو اشترى هذه الغترة شخص راتبه 30,000 لا يعد إسرافا. الإنسان أقول يعني إسراف يختلف باختلاف الناس. نعم. يقول المؤلف رحمه الله قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. قول قال مجاهد هو مجاهد ابن جبر المكي شيخ المفسرين من التابعين رحمه الله وكان من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو معروف المجاهد. يقول قال مجاهد هو قول الرجل نعم ما معناه؟ يعني أن هذه الرواية عنه بالمعنى وليست باللفظ. وهذا يدل على جواز الرواية بالمعنى. والرواية بالمعنى ذكر علماء المصطلح أنها تجوز بشروط، منها أولا أن تكون من عارف بالمعنى، ومنها أيضا أن لا يتعلق ذلك بالأذكار، ومنها أيضا أن يذكر حين سياقه ما يدل على أن هذا ليس هو اللفظ، كما قال في حديث أنس رضي الله عنه إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الأدمي إنما هي التسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيذكر ما يدل على أن ما نقله ليس هو اللفظ. يقول هو قول الرجل هذا مالي. وقال قول الرجل ذكر الرجل من باب التغريب، وإلا فالمرأة كذلك. هذا مالي ورثته عن آبائي. وهذا الكلام هذا مالي ورثته عن آبائي إن وقع على سبيل الخبر فإنه لا بأس به. لو قيل له من أين لك هذا المال قال هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا لا بأس به. لكن المراد هنا أن يضيف تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث دون المسبب وهو الله عز وجل، وحينئذ يكون أضاف نعم الله إلى غيره. فهمتم؟ إذن قوله هذا مالي ورثته عن آبائي إن كان على سبيل الخبر فلا بأس، لكن مراده هنا أن يضيف نعم الله عز وجل إلى غيره، بحيث يضيف تملك هذا المال إلى السبب وهو كونه إرثا، وينسى المسبب وهو الله عز وجل. يقول وقال عون بن عبد الله، وهو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي رحمه الله من أهل الكوفة كان من العباد. يقول وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، فأضاف الشيء إلى السبب دون المسبب وهو الله عز وجل. يقول وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال ابن قتيبة وعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي صاحب المصنفات، له كتاب في التفسير وله كتاب المعارف وله كتاب أدب الكاتب، وهي مطبوعة كتاب المعارف وكتاب أدب الكاتب وله تفسير. وفي كتابه كتاب المعارف يذكر شيء من من من من غرائب العلم. يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني أن هذه النعم حصلت بشفاعة أصنامهم. هذه النعم، هذا يعني ما نحن فيه من نعم حصل بشفاعة آلهتنا. فبذلك يعني بهذا القول جمعوا بين مفسدتين، بين الشرك بالله عز وجل بعبادتهم لهذه الأصنام، وبين الكفر بالنعم حيث أضافوا، حيث نسبوها إلى غير الله. إذن هذه الجملة هذا بشفاعة آلهتنا تضمن محذورين: أولا الشرك بالله بعبادة الأصنام، والثاني إضافة النعم إلى غير الله عز وجل. يقول رحمه الله: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وقوله وقال أبو العباس هذه كنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلا فهو لم يتزوج لزوج، ولذلك ذكر شيخنا رحمه الله عن بعض طلبة العلم الذين ذهبوا إلى دمشق قديما أن بعض المزورين هناك إذا رأى أهل أحدا من أهل نجد والحنابلة يقول تعال أريك قبر شيخ الإسلام، فيقول هذا قبر شيخ الإسلام وهذا قبر ابنه العباس، لأنه أبو العباس، ها، فيقول هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا ابنه العباس، يعني شوف سبحان الله. طيب يقول وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الجهني الذي تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، يقول وهذا كثير في الكتاب والسنة، وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. فدل هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله على أن حكم الآية عام، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، على أن هذا الحكم عام في كل من نسب النعم إلى غير الله وأسندها إلى أسبابها دون أن يسندها إلى المسبب، فيكون هذا من كفر النعم كما تدل عليه الآية. يقول قال بعض السلف، هذا من تمام كلام شيخ الإسلام تيمية، لأن كلامه لم ينتهي. قال بعض السلف: والسلف هم المتقدمون من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان. السلف، إذا قيل السلف هم المتقدمون من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. يقول قال بعض السلف: هذا كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، كانت الريح طيبة أي التي سير الله بها سفينتهم، فنسبوا ذلك إلى الريح لا إلى الذي أجراها وسيرها. ولهذا قال الله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، بعدها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. يقول نعم: والملاح حاذقا، الملاح هو قائد السفينة والمعتني بأمرها، ويسمى عند البعض ربان كذا ولا لا، قائد السفينة يسمى ربان. يقول والملاح حاذقا، الحاذق هو العارف بالشيء المتقن له، وفي قولهم والملاح حاذقا إضافة الشيء إلى سببه دون المسبب، يعني أضافوا نجاتهم في من من من من الغرق مثلا إلى السبب، فمثلا لو فرض أن السفينة أوشكت على الغرق ثم نجاهم الله عز وجل، يقول نجونا لأن الملاح كان حاذقا. وهذا كما يحصل بالسيارات، مثلا نجا حادث يقول كان السواق السائق جيدا، نجونا من الحادث لأن السائق كان جيدا، هذا أيضا من إضافة الشيء إلى سببه دون المسبب وهو الله عز وجل. القائد سبب، لكن الذي قدر ذلك ونجى من هذا الحادث هو الله عز وجل. نعم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى سنذكر أقسام إضافة النعم إلى غير الله عز وجل، وأن إضافة النعم إلى غير الله تنقسم إلى 5 أقسام أو 6 أقسام، يأتي إن شاء الله تعالى أقول تفصيلها في الدرس القادم، طويلة ولا ودنا نقطع الكلام عليها. إذا الباب انتهى، بقي ما يتعلق بحكم أو بأقسام إضافة النعم إلى غير الله، وإضافة النعم إلى غير الله ينقسم إلى نحو 5 أقسام أو 6 أقسام حسب ما سنذكره بإذن الله عز وجل. هذا مشروع ستقدم حديث زيد بن خالد الجوهري، قلنا وتقدم الكلام عن الحديث في باب ما جاء في استسقاء بالانواء. لا، هو قصد ان يعني الموضع الذي ذكر ابن عباس، ذكره شيخ الاسلام بعد كلامه، يعني حينما تكلم على حديث اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. بعد ذلك قال وهذا كثير، يعني ان ينسب الشيء الى السبب دون المسبب، فهو يعني كانه دل على الموضع الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله في هذا المكان.